تقدرني على نسيانك يلي خنت القلب اللي صانك الله يقدرني على نسيانك يلي خنت القلب اللي صانك ضيعت معاك شبابي عمري احتار الليل وحرت في قمري مكتوب لي نود حيانك الله يقدرني على نسيانك شوفك نتذكر في الماضي اخترت الفرقة وقلبك راضي شوفك نتذكر في الماضي اخترت الفرقة وقلبك راضي ربيتك من وين وين عشت العمر معاك سنين مكتوب لي نود حيانك الله يقدرني على نسيانك نبكي على العمر اللي راح نبكي نعاني في الأجراح نبكي على العمر اللي راح نبكي نعاني في الأجراح خليتي قلبي ليش حزين يعاني منك ليه سنين اكتوب لي نود حيانك الله يقدرني على نسيانك اللي بيني وبينك مات صار ماضي وذكريات اللي بيني وبينك مات صار ماضي وذكريات نوالفتك قلبك خان باع الود وعهد زمان مكتوب لي نود حيانك الله يقدرني على نسيانك الله يقدرني على نسيانك يلي خنت القلب اللي صانك الله يقدرني على نسيانك يلي خنت القلب اللي صانك ضيعت معاك شبابي عمري احتار الليل وحرت في قمري مكتوب لي نود حيانك الله يقدرني على نسيانك